يبدو أنه ليس موجود. طيب أوكي ماشي. طيب احنا كنا وقفنا في نسل. عند الباب الخامس. وصلنا عند الباب السادس حاجة زي كده. وصلنا يا سيدنا. الباب السابع في يبسم اللين والرطوبة. الباب الباب السابع في اليوبس السابع. الدين. وقفنا عند الباب السابع سن. هل أخذنا أخذنا الباب الثالث صحيح؟ نعم. نعم. الباب طيب السابع عندك. في اليوبس واللين. نعم تفضل. نعم. فصل في تقسيم الأسماء والأوصاف الواقعة على الأشياء اليابسة عن الأئمة: الخبيز الخبز اليابس، الجريد الماء اليابس، الجبن اللبن اليابس، القديد والوشيق اللحم اليابس، القصب التمر اليابس، القشع الجلد اليابس، القفة الشجرة اليابسة، الحشيش الكلأ اليابس، القت الإسفست اليابس. إيه الإسفست ده مرة؟ القط. القت؟ نعم طب ما هو القت؟ هو الحشيش. هو بمعنى يعني نعم. البعر الروث اليابس، الخشل المقل اليابس، الجزل الحطب اليابس. المقل هذا نوع من أنواع الشجر يعني. نعم هو الضريع لو سمحتم في أنا لو سمحتم في الطبقة التي عندي مكتوب في الهامش الإسفستو بالفاء والباء بكسرهما وفتحهما معرب من الفارسية نعم يعني تأكله الدواب من الحشيش اليابس. نعم هو معرب نعم من بارك الله الفارسية ليس عربي. هو نعم أحسنت. كالحشيش. نعم نعم. الضريع الشبرق اليابس، الصلد الحجر اليابس، العصيم العرق اليابس. المقصود بالعرق ايه يا سيدنا؟ اللي هو اللحم الذي على العظم. ما يش نعم الذي نسميه نحن العروق. نعم. الجسد الدم اليابس، الصلصال الطين اليابس. فصل في تفصيل أشياء رطبة: الرطب التمر الرطب، العشب الكلأ الرطب، الفصفصة القت الرطب، الثرمطة الطين الرطب، عن ثعلب عن الفراء، الأرنة الجبن الرطب، عن ثعلب عن ابن الأعراب. فصل في تقسيم الأسماء والصفات الواقعة على الأشياء اللينة عن الأئمة: تقسيم. السهل. عندك تقسيم أو تفصيل؟ عندي تقسيم طبعا تحت، يعني هي طبعا كده بتاع مكتبة ابن سينا يعني، لكنها مشكولة. طيب تفضل. نعم. استغفر الشيخ عفوا. أظن أننا ما أخذنا الباب السادس في المجلس السابق. أنا أشعر بهذا. أنا أخذناه سيدنا، أنا حاطط أنا معلم عليه نعم ماشي. وبعدين فاكر أنا حنبل وحزنبل. نعم أخذناه وشي. لأن طيب يعني على قناتكم في اليوتيوب لا توجد، والله والباب الخامس فقط الموجود. طيب خلاص نقرأه خلاص سريعا كده سيدنا. طيب لو لم يوجد يعني نقرأه في المجلس القادم إن شاء الله. طيب ماشي ماشي سيدنا. لكن أنا تذكرت أننا أخذنا. لا انا طيب معلم بالفاصلة يعني، أخذناه. انا معلم في نعم شيخ الفاصلة. أنا أخطأت عفوا. نعم أخذناه إن شاء الله. نعم نعم نعم سيد. السهل ما لان من الأرض، اللغام ما لان من الرمل، الزعفة ما لان من الدروع، الألوقة ما لان من الأطعمة، اللغد ما لان من العيش، الحوقلة ما لان من أمتعة المشيخة، الثعد ما لان من البسر، الخرعبة من النساء اللينة القصب. فصل في تقسيم اللين على ما يوصف به: ثوب لين، ريح رخاء، رمح لدن، لحم رخص، بنان طفل، شعر سخام، غصن أملود، فراش وثير، أرض دمثة، بدن ناعم، امرأة لميس إذا كانت لينة الملمس، فرس خوار العنان إذا كان لين المعطف. الباب الثامن في الشدات والشديد من الأشياء. فصل في تفصيل الشدات من أشياء وأفعال مختلفة: الأوار شدة حل الشمس، الوديقة شدة الحل، الصر شدة البرد، الانهلال شدة صوب المطر، الغيهب شدة سواد الليل، القشم شدة الأكل، القحف شدة الشرب، الشبق شدة الغلمة، الدحم شدة النكاح. وفي الحديث أنه سئل عن نكاح أهل الجنة فقال: دحما دحما. التسبيخ بتسكين الحاء. بتسكين الحاء، نعم، دحما دحما. الدحم. نعم. التسبيخ شدة النوم، عن أبي عبيد عن الأموي. الجشع شدة الحرص، الخافر شدة الحياء. لا، الجشع شدة الحرص في فعل قبيح، نعم. يعني هذا ليس جيدا منه. الجشع شدة الحرص في فعل قبيح. نعم. ماشي. جزاك الله خير. الخافر شدة الحياء، السعار شدة الجوع، الصدى شدة العطش، اللخف شدة الضرب، المحك شدة اللجاج، الهد شدة الهدم، القحل شدة اليبس، الماق شدة البكاء، عن أبي عمرو. الرزاح، طبعا هذا الماق هذا أليس هو طرف العين، طرف عفوا طرف العين، نعم، إذا من ناحية جمع، الأذن، ها؟ نعم، وتجمع على آخر. نعم. الرزاح شدة الهزال، الصلق شدة الصياح، منه الحديث: ليس منا من صلق أو حلق. الشنف شدة البغض، الشذا شدة ذكاء الريح، عن الفراء. الدرزمة شدة العض، عن الليث عن الخليل. القرضبة شدة القطع، عن ثعلب عن ابن الأعرابي. الحقحقة شدة السير، في الحديث: شر السير الحقحقة. الوصب شدة الوجع، الخبز شدة السوق، عن أبي زيد وأنشد: لا تخبز خبزا وبس بس. يعني هو قصد بشدة السوق يا سيدنا، يعني شيء كالتقريب والمزج، يعني لا، هو يريد به ما ضد، يعني الذي هو اللين، شدة نعم السوق، يعني شدة اللين. نعم طيب، يعني هو قل لا تخبز خبزا لا، وبس بس. شدة السوق ما يقابل اللين، يعني نقول معنى قوله لا تخبز خبزا وبس بس، أي لا تشتد في السوق، وبس بس أي لين فيه. نعم. الزقع شدة الضراط، عن الليث. فصل فيما يحتج عليه منه بالقرآن: الهلع شدة الجزع، اللدد شدة الخصومة، الحسد شدة القتل، البث شدة الحزن، النصب شدة التعب، الحسرة شدة الندامة. فصل في تفصيل ما يوصف بالشدة، عن الأصمعي وأبي زيد والليث وأبي عبيد. ليل عبيدة، عكامش وأبي عبيدة، نعم، نعم، لماذا هو ممنوع من الصرف سن؟ لا، عبيدة بالتاء، وليس آه نعم، عبيدي. وأبي عبيدة اللي هو معمر بن المثنى. آه هذا عندي أبي عبيد. نعم. ليل عكامس شديد الظلمة، رجل صمحمح شديد المنة، منة عن القوة. أسد ضبارم شديد الخلق والقوة. رجل عصلبي وصمعري كذلك. امرأة صهصلق شديدة الصوت. رجل أقشر شديدة الحمرة. رجل خصم شديد. شديدة الخصوم. نعم. أولا عصلبي، وهذه بضم الله، نعم. وعصلبي بضم اللام، ورجل أقشر شديد الحمر. نعم. رجل عصلبي بضم اللام. نعم. نعم. رجل عصلبي وصمعري كذلك. امرأة صهصلق شديدة الصوت. رجل أقشر شديدة الحمرة. شديد شديد. الحمرة. شديد الحمرة. رجل خصم شديد الخصومة. شعر قطط شديد الجعودة. لبن طخف شديد الحموضة. وجمع في قوله تعالى بل هم قوم خصمون. بل هم قوم سيمون، إذا نعم جمعوا خصم. نعم ماء زعاق شديد الملوحة. وأنا أستظرف قول الليث عن الخليل، الزعاق كالزعاق. سمعنا ذلك من بعضهم. وما ندري ألغة أم لثغة. رجل شقذ شديد البصر. هذه تحتاج وقت. لماذا تحتاج وقت؟ تخيل يعني الوضع الذي كان عند أهل العلم. قال الزعاق كالزعاق، ومن العرب، فليبدل الذال زايا والعكس، هذا موجود لكنه نادر. ومع ذلك ما حملها على اللغة، وإنما قال ما ندري. وهل أراد بندري نفسه، أو أراد نفسه وغيره من أهل العلم؟ الظاهر هو هذا الثاني، ما ندري، أي لا، لست لا أنا ولا غيري يعني. ولذلك تورع ولم يقل هي لغة، لأن اللغة يا إخوة يعني بحر لا ساحل له. يظن يعني ربما يقول العالم هذه لغة ثم لا تكون لغة، كمهندس ومهندز، هذه لغة. لماذا؟ لأنها مضطردة، يعني لم تثبت في كلمة واحدة أو في كلمتين، فنقول مثلا هذه لثغة. لا، ثبتت في وردت في القرآن. نعم. فالعلماء يعني يتورعون عن إثبات ما لم يكن مقطوعا به، أو ما يحتمل أن يكون خطأ، يقولون لا ندري، الله أعلم. فهذا لابد أن نتعلم منهم هذا الأدب. نعم. رجل شقذ شديد البصر، سريع الإصابة بالعين. وكذا جعل ب... جع وكذا جلعب. جلعب وكذلك جلعب عن الليث وغيره. فرس ضريع شديد الأضلاع. يوم مع معاني شديد الحل. عود دعر شديد الدخان. فصل في التقسيم عن الأئمة. يوم عصيب وأرونانيٌ. سنة حراق وحسوس. جوع حراق ديب. بكسر الهاء، حراق. سنة حراق. نعم. نعم. سنة حراق وحسوس. جوع ديقوع ويرقوع. داء عضال وعقام. داهية عن قفير. داهية عن قفير ودردبيس. سير زعزاع وحقحاق. ريح عاصف مطر وابل. سيل زاعب برد قارس. حر لافح شتاء كرب ضرب طلخيف. لا، طل خف هكذا مضبوطان. ها طويل، خف على طول، ليس فيه ياء. طيب هكذا في نعم. تجد أنه يقول في الحاشية وردت بالياء، لكن عند التحقيق لا تجد هذه الياء. وبرضو ضابطة عندي كده. نعم، المحكي هكذا تلقف، هذا هو المحكي، تلقف. ضرب طلخف حجر صيخود فتنة صماء موت صهابي كل ذلك إذا كان شديدا. الباب التاسع في القلة والكثرة. فصل في تفصيل الأشياء الكثيرة: الدثر المال الكثير، الغمر الماء الكثير، المجر الجيش الكثير، العرج الإبل الكثيرة، الكلعة الغنم الكثيرة، العرج الفشرون. نعم ليس بالتحريك، التحريك هذا العرج المعروف، لكن هذا العرج. العرج، نعم بالإسكان، نعم. الكلعة العرج الإبل الكثيرة، الإبل الكثيرة، الكلعة الغنم الكثيرة، الخشرم النحل الكثيرة، الديلم النمل الكثير. عن أبي عمرو عن ثعلب عن ابن الأعرابي. وهذا ما ورد في اللامية، لامية العرب التي تنسب إلى الشنفرة. نعم هذه من أعجب القصائد، يعني سنقرأها إن شاء الله، وهي صعبة جدا. ويعني هذه القصيدة يعني من عيون الشعر العربي، هي مصنوعة، يعني هي منحولة، ليست للشنفرة الأزدي، وإنما هي من صنعة خلف الأحمر، لكنها والله لا تقل عن المعلقات، بل هي يعني فيها كثير من المعاني لا توجد إلا في غيرها. وقد نحى كثير من الشعراء منح المعلقات، واستطاعوا أن يأتوا بأشياء جميلة، لكن لم يستطع أحد إلى يوم الناس هذا أن ينحو منح الشنفرة أو منح خلف هذه القصيدة. نعم، منهم من حاول لكن لم تأت، وقال فيها: أو الخشرم المبعوث حثحث دبره، محابيض أرداهن سام معسر. فهو يعني أراد أن يتكلم عن النحل، فالنحل الكثيرة يقال لها الخشرم في كلمة واحدة تجمع وصفا وموصولا. سبحان الله، يعني ما أعجبه. شيخنا، نعم كان مرة أيضا في قوله: شدة الحرص الجشع شدة الحرص، هو أيضا ذكرها في: وإن مدت الأيدي إلى الزجر نعم لم أكن صحيح لأعدائي. نعم، صحيح صحيح. هي عجيبة، فيها عجائب، سنقرأها إن شاء الله. هو أراد أن يصف النحل: أو الخشرم المبعوث حثحث دبره، محابيض أرداهن سام معسل، مهردة فوه كأن شدوقها شقوق العصي، كالحات وبسل. تفضل شكرا. نعم. الديلم النمل الكثير. عن أبي عمرو عن ثعلب عن ابن الأعرابي. الجفال الشعر الكثير، الغيطال الشجر الكثير، الكيسوم الحشيش الكثير. عن الليث عن الخليلي. الحشبلة العيال الكثيرة، عن الليث وابن شميل. الحير الأهل والمال الكثير، عن الكسائي. الكوثر الغبار الكثير، عن ابن الأعرابي. الجبل والقبط الإبل الزمن. طيب الجبل يعني والجبل طيب والجبن، ما هذه وردة أيضا. لا، الجبل جمع، لكن نعم الجبل والجبل بالكسر، بكسرتين وضمتين مع التشديد، هذه ليست جمع. نعم طيب الجبل والجبل نعم، الأحسن، وال ما الأصح، الأفصح فيهما؟ ما ورد في القرآن: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. ولقد أضل منكم. هذه وردة فيها قراءات كثيرة سيدي، نعم، ماشي لكن أيضا الإسكان. فيها لا الإسكان، نعم فيها الإسكان أيضا حتى. وفيها ضمتان أيوة نعم، كلا. خليني واحدة بس اشتاق لحضرتك دي كده، عشان مش هادي يجي. الشاطبي رحمه الله عز وجل يقول في ياسين، تعبنا ماشي، مولاي. نعم، يقول في ياسين: اللهم صل على سيدنا محمد، عليه الصلاة والسلام. عليه السلام. يقول: وقل جبلا مع كسر ضميه ثقله أخو نصرتي. يبقى نعم. نقول جبلا، واضمم وسكن كذي حلى. كذي حلى طبعا قرأ نافع وعاصم جبلا، نعم وقرأ ابن عامر وأبو عمرو جبلا، وقرأ الباقون اللي هم حمزة والكسائي وابن كثير جبلا، ماشي، قصدي جبلا، عفوا، بالتخفيف. نعم يبقى احنا عندنا هذا من السبعة فقط، وفي قراءات أخرى في العشر. ما فيها عندنا كم بيت؟ جبلة جبلة، وعندنا جبلة وجبلة. هذا طيب، قاله الشاطبي رحمه الله، ماشي. هل كلها بمعنى واحد؟ لا، ليس كلها بمعنى واحد، ليس طيب، كلها بمعنى، هو هنا يتكلم على الجبل والجبل، نعم يعني الأمة أو الجماعة. لكن إذا نعم جمعت جمعت جبلا تقول جبلا، أو يجمع جمع تكسير، أو يجمع بألف وتاء مزيلتين نقول جبلا، كما تقول، كما أقول لأولادي أنت جبلا. نعم فهو يتكلم على الأمة أو الجمع، يعني إذا أطلقت على جمعا تقول جبل. لكن كلمة جبلة عندنا نحن في المصرية يعني فلان هذا يعني عديم الإحساس، لكن الله أعلم هل لها معنى صحيح أو لا، اللغة بحر نبحث فيها. لكن نقول الجبلة، الجبلة والجبلة هذه بمعنى الأمة أو الجماعة من الناس. كما قال: واتقوا الذي خلقكم والجبلات الأولين. نعم نعم. طيب، هو في قراءة أخرى لروح أيضا، يعني هذه قراءة على هذا النمط، يعني نعم يقول جبلة، هذه قراءة روح، روحا نعم يعني جبلة، هذه أنا أعرف فيها الضم وفيها الكسر بالكسرتين وضم، هذا ما أعرفه. نعم. وعندنا أيضا جبلة، هذا قراءة ابن عامر وأبو عمرو، وقراءة مع ما قلناه يعني. هل جبلا بقى بالتسكين بمعنى جبلا وجبلا، أو لها معنى آخر؟ لأنك تعلم أن القراءات ربما تورد فيها الكلمات على معنى واحد، وربما تختلف، ليس اختلاف تضاد وإنما اختلاف تنوع. صحيح؟ لكن هو قراءة روح هذا تخرج على جبلة، عموما تخرج على فعل جبلة. كقاعدة صرفية، فعل في ما كان على وزن فعل فيه لغة بتسكين العين لثقل توالي لثقل الضمتين، هذه نعم. لغة كقاعدة عامة صرفية. لكن السماع مقدم على القياس، بمعنى نعم. أننا إذا وجدنا كلمة العرب لا تأتي بها إلا مضمومة أو مفتوحة مثلا، إذا وجدنا العرب لم تأتي بهذه الكلمة إلا مضمومة، فحينئذ نقتصر على السمع. فهذه القاعدة. لكن ننظر فيها، هل فيها لغات يعني غير هاتين اللغتين أو بنفس المعنى، أقصد بنفس المعنى. نعم يا سيدي. قال رحمه الله: الجبل والجبل ولذلك القبض والجماعة الكثيرة عن أبي عامر. عفوا. نعم تفضل سيدي. ولذلك يعني تجد بعض العلماء الذين تكلموا على هذه الكلمة هم لم ينقلوا إلا هاتين اللغتين مع علمهم بهذه القراءة. إذن هم يرون أن ما ورد بإسكان الباء دل على معنى آخر، نعم قد يكون بمعنى الخلقة أو الطبيعة، يعني الجبل والجبل بمعنى الأمة، والجبل والجبل بتسكين الباء له معنى آخر وهو الطبيعة أو الخلقة التي خلق فلان عليه، هذه جبلته أي خلقته، والله أعلم ونبحث فيه. نعم ماشي. هو يعني ابن خلويه في إعراب القرآن، إعراب القراءات السبع وعلالها، يعني نعم ملخص الكلام أنه كلها واحد كلها واحد. بمعنى الخلقة والخليقة. يعني يقول هنا قرأ أبو عمرو وابن عامر جبلا بضم الجيم وإسكان الباء. قال أبو ذؤيب منايا يقلبن الحتوف لأهلها جهارا ويستمتعن بالأنس الجبلي. انت عندك نسخة من كتاب ابن خلاوي زائدة؟ نسخة عندي نسخة زائدة؟ نعم. لا ليس عندي. طيب اقول لك اهديني اياها. احنا عنينا لك يا سيدنا، نأتيك بنسخة. الله هو له يعينك. وله ليه مختصر الشواذ أيضا ماشي، هذا عندي لكنه يعني إيه، لا أعثر عليك خلاص الآن. خلاص، نقول على يعني كلها لغة واحدة وهو بس حكى في اللغتين. في الباب، في باب توجيه القراءات نفسها، خلاص ما هو أفضل من إعراب القراءات السبع لابن خلوي؟ كثير يعني في مثلا نظم القراءات. ابن زنجويه مثلا، هذا جيد جدا، نعم قرأت. هذا كتاب جيد جدا. نعم نعم سمع. فصل يناسبه في التقسيم عن الأئمة: ماء لبد، ماء غدق، جيش لجب، مطر عباب، فاكهة كثيرة. فصل يقارب موضوع الباب: أوقرت الشجرة وأوساقت إذا كثر حملها، أثر الرجل إذا كثر ماله، أيبست الأرض إذا كثر يبسها، وأعشبت إذا كثر عشبها، أراعت الإبل إذا كثر أولادها. فصل في تفصيل الأوصاف بالكثرة: رجل كأنهم قلبوا الراء قافا، يعني كأنهم يعني قدموا وأخروا، أو قرت كأنهم أبدلوها من أورقت. نعم. قال رحمه الله: رجل ثرثار كثير الكلام، رجل مئر كثير النكاح عن أبي عبيد، رجل جراضم كثير الأكل عن الأصمعي وغيره، رجل خضرم كثير العطية، فرس غمر وجموم كثير الجري، امرأة نثور كثيرة الأولاد عن أبي عمرو، امرأة مهزاق كثيرة الضحك، عين ثرة كثيرة الماء عن الليث، بحر هموم كثير الماء، سحابة صبير كثيرة الماء عن الليث، شاة ضرور حبيب كثيرة الماء. نعم. سحابة سحابة صبير. حبيب. نعم كذا ولذلك مضبوط. حينما قلت في مقدم أحد الكتب إذ السحابة حبيب غير أن الطريق لزب، فاستشكل أحد المشايخ قال ما معنى سحابة حبيب، فقلت أي كثيرة الماء، أخذتها نعم أخذتها أخذتها من فقه اللغة. بس يعني هذا مثل هذا المثال المفترض يفسر حتى أحيانا لا يا يستشكل. محمد الكاتب، أحيانا يعني إذا كان يأتي بسجع في المقامات أو مثلا في بعض المقدمات، فإنه أحيانا يحتاج إلى تركيب يتسق مع ما بعده من التراث. فمن داوم على القراءة في كتب اللغة فإنه يستطيع بسهولة أن يأتي، لكن أحيانا تجد أنك تحتاج إلى كلمة لا توجد في رأسك ولم تمر عليك، فربما تفتش في كتب اللغة لكي تأتي بكلمة وبوصفها، لأنه لا وصف له. يعني من أصعب الأشياء في علم اللغة، وهذه يعني من أراد أن يكتبها فليكتبها لأنها مهمة، أن تأتي بالموصوف، أن تأتي بوصف يتبع الموصوف. هذا صعب جدا، من أتقن هذا الباب كان بارعا في النثر. لو أن يأتي يعني أن تأتي بوصف لموصوف، هذا من أصعب ما يكون في علم اللغة. يعني مثال يا شيخ محمد، أقول لك صف لي القلم، يعني ماذا أقول في القلم؟ يعني قلم سيال، قلم سيال. أحسن، إيتي بغيرها، تجد أن المعاني لا تساعدك. لماذا؟ ماشي، لكن لأنها أقول قلم، موجود. قلم ثر. طيب ماشي، بمعنى أنه كثير كثير ماشي تصح الكتابة لها وكثير الإبداع. لها وجه، لها وجه، تمام. طيب لكن قلم رشيق، هذا مشهور. كذلك يقول جميلة. قلم. هو سيدنا في، لذلك يذكرون إن في بعض الشعراء مثلا، كمثلا كذي الذمة، ماشي، كان بارعا في الوصف. بضم الراء، نعم، ذي الرمة، ذي الرمة كان بارعا في الوصف. جدا وإن و... آه وكان هو وكان من طرف الشعراء ابن الجاهلي، العلاء. نعم، وبارع في الوصف جدا الأعشى ميمون بن قيس، هو من أبرع الشعراء في الوصف، ويأتي بمعاني عجيبة أنا في قصيده، وأنا أحب شعره جدا. كذلك الجماعة بتوع الروايات الحديثة حتى يقال بأن كثيرا الأعشى لم منهم. يترك، ما فات الأعشى من التراكيب مما كان عند غيره من الشعراء قليل جدا، لأنه بارع في جميع أنواع الشعر، هو يمتاز عن غيره في هذا. عموما نعم، هذا الباب مهم، أنا أنصح إخواني أن يعتنوا به، باب معرفة المعاني وهذه والأوصاف، هذه تساعدك في النثر وفي الشعر. كما ترى، يعني تريد أن تصف السحابة بأنها كثيرة الماء، تقول سحابة كثيرة الماء، لا، سحابة حبير، فتختصر، واللغة قائمة على الاختصار، حتى قال السيوطي هذه قاعدة أساسية في علم اللغة، اللغة قائمة نعم، على الاختصار، هذا الأصل، الأصل فيها. حتى برضو يا سيدنا، يعني لما الواحد قرأ بعض الروايات وجدت إن في بعض الكتاب يعني يتعمدوا الإكثار من الوصف، لأن نعم براعتهم تظهر في مثل هذا، حتى إنه مثلا ممكن نعم يصف لك محادثة فيصف لك البيت الذي فيه المحادثة، ويصف لك الأشياء الموجودة، ويصف لك طريقة الكلام، يبالغ جدا في الوصف جدا. انظر إلى العرب الجاهليين، يعني انظر يعني إلى نعم، امرئ القيس، أخذ يصف الفرس ثم يصف الليل، ووصف قبلهما معشوقته، كيف أتون بهذه الألفاظ؟ لا شك أنها مستقرة في نفوسهم، إذا أرادوا أن يستدعوا هذه الألفاظ يعني استدعوها بسهولة. سبحان الله العظيم، يعني لابد أن يكون لنا حصيلة من اللغة، ولذلك أردت أن نقرأ هذا الكتاب، وأن سننتهي منه بعون الله توفيقه لنا وإمداده سبحانه وتعالى، سننتهي من هذا الكتاب، وهو مهم جدا، لا، من لم يعتني بهذا الكتاب فليس بلغوي، تخيل، من لم يعتني بكتاب فقه اللغة نعم، فلا يمكن أن يكون لغوي، لا بد أن يفوته كثير من الأشياء. لأن هذا ما في هذا الكتاب غير، لا يوجد في غيره إلا في كتب متفرقة، في مئات الكتب، هو جمعه في كتاب واحد. ماذا تريد؟ ينبغي عليك أن تقرأ، أن تقرأه كثيرا، أن تديم النظر فيه، أن تكرر المداومة والاطلاع عليه. ولن تكون كسيبويه وهؤلاء، يعني هؤلاء عصرهم لا انتهى، نسيت. لكن على الأقل نكون لنا حصيلة لغوية إذا أردنا أن نؤدي أو أن نتكلم، أن نأتي بكلام سليم. ومن هذا يعني هذا الكلام منه كثير مقيس، مقيس بمعنى أن الطالب العلمي إذا أتقن علم التصريف وعلم اللغة فإنه بعد ذلك يستطيع أن يأتي هو بالقياس على ما تعلمه في علم الصرف، وأن يأتي بالسماع الذي سمعه في علم اللغة، فيأتي من هذا السماع، من هذه المواد التي يعرفها من علم اللغة، يمكن أن يأتي هو بسماع بقياس من هذه المواد، بل يمكن أن يشتقه، وهذا يأتي بالحصيلة وبالملكة وبالممارسة. كما سيأتي هو يقول بعد ذلك إلى أن يأتي رجل أشعر، أي كثير الشعر، هذا مقيس، الوصف بأفعل مقيس، وهكذا. نعم. سحابة حبير كثيرة الماء عن الليث، شاة ضرور كثيرة اللبن، رجل لجوج ولجوجة كثير اللجاج، رجل منونة كثير الامتنان، رجل أشعر كثير الشعر، كبش أصواف كثير الصوف، بعير أوبر كثير الوبر الوبري. فصل في تفصيل القليل من الأشياء: الثمد والوشل، الماء القليل. بالفتح سيدنا، السمد، الوشل، نعم، الثمد والوشل. طيب، كان ابن الورد يقول إيه، يغنيك الوشل، حاجة زي كده. نعم، ملك كسرى عنه تغني كسرة، ومن البحر اجتزاء بالوشل. نعم، بالفتح. نعم. الغبية والبغشة، المطر القليل، عن أبي زيد. الظهل، الماء القليل، أبي عمرو. الحتر، العطاء القليل، عن ابن الأعرابي. الجهد، الشيء القليل يعيش به المقل، من قوله تعالى: والذين لا يجدون إلا جهدهم. اللمضة والعلقة، الشيء القليل الذي أتبلغ به. وكذا الغفة والمسكة، لا، الصوار المسكة، القليل من المسك. المسكة المسكة هذا بالضم. بالضم، نعم هذا هو، هذا هو نعم الصحيح. ولذلك نقول فلان، فلان لديه مسكات، لا مسكات، المسكة، لا مسكات له من لا عهد. مسكة علم عنده، أو لا مسكة له من علم. نعم نعم نعم وكذلك الغفة والمسكة، الصوار القليل من المسك، عن أبي عمرو. فصل عن الفارابي صاحب كتاب ديوان الأدب. الحفف قلة الطعام وكثرة الأكلة. الفارابي هذا الفيلسوف أبو نصر. أنت قلت القليل من المسك، لا من الحفف المسك، قلة الطعام، نعم القليل من المسك. نعم نعم نعم فصل القليل، الصوار القليل من المسك، عن أبي عمرو. نعم فصل عن الفارابي صاحب كتاب ديوان الأدب. الفارابي هذا نعم هو أبو نصر الفيلسوف المعروف، هذا إسحاق بن إبراهيم. هو هذا. نعم. الحافة فقلة الطعام، أبو معمر نصر الصدق أظن قطع اسمه كذا. محمد. نعم أنا معك يا سيدي. طيب نعم، السلام عليكم. ايش محمد؟ السلام عليكم. أيوة شيخ، سمعتك، تفضل. أنا معك. نعم، الحفف قلة الطعام وكثرة الأكلة، والضفف قلة الماء وكثرة الأولاد، والضفف أيضا قلة العيش. فصل في تفصيل الأوصاف بالقلة عن الأئمة: ناقة عزوز قليلة اللبن، شاة جدود قليلة الدل، امرأة نزور قليلة الولد، امرأة قتين قليلة الأكل، رقية بكية قليلة الماء، شاة زمرة قليلة الصوف، رجل زمر قليل المروءة، رجل جحد قليل الخير، رجل أزعر قليل الشعر. فصل في تقسيم القلة على أشياء توصف بها: ماء وشل، عطاء واتح، مال زهيد، شرب غشاش، نوم غرار. نعم، الباب سنقف العاشر عندك في في سائر العاشر. الأوصاف والأحوال لا المتضادة. لا، نقف عنده نعم لأن الوقت إن شاء ما الله، شاء الله. في قوله لا في بأس وصف إن الوقت شاء الله، بارك الله رقية فيه. وبكية. نعم، سنقف إن شاء الله عند الباب العاشر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ما نعم، نقول وما نعمل حجة لنا لا علينا، وأن يتقبل منا، وأن يبارك في إخواني، وأن ينفع بي وبهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.